اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا بفهم وداعي أنت عين الدليل فيما تعاني وهو سر السبيل فيما تراعي وبذكراك تنتهي للمعاني وبمغناك قم طواف الوداع هذه من شهود عين اجتلاء وإليها يجاب من كان داعي وبها قد جرى في الورى بحكم اختراعي وشؤون البلاغ مرقى الألباء ومجال الذهاب مجلى المراعي فليكن في الشهود منك انتفاع حبذا ما بدا بوصف انتفاع وإذا ما شهدت فاعرج وسافر في جوار اليقين وافهم وراعي وادعو أهل الذهاب واطلب نداهم فهم في الرجال أهل السماع إنهم ما بقوا ينيلون بالراء يترقى في وصفه كل ساعي بقيود الفناء بحكم التلاقي وشهود الأنوار في الاتباع ليس إلا أمدادهم فيك تسري وهم سادتي بغير دفاع ليس إلا أمدادهم فيك تسري وهم سادتي بغير دفاعي بهم قد سلبت سبل التفاني في المعالي التي علت بارتفاعي خاطبوني بوصفهم ورعوني وهدوني مشاهدا لاطلاعي ليتني قد قضيت فيهم مرادي وجرى شاهدي بحكم استماعي وفهمت الدليل فانتهى السعي لكشف القناع ليس إلا إليهم كان عزمي ليت شعري متى يكون اجتماعي وأراهم بهم وأشهد منهم كل معنى صفى عن الابتداع فهم منيتي وهم عين قصدي وهم غايتي وهو روح انتفاعي والحمد لله رب العالمين. اهتماع واستماع وانتفاع واتباع وفقنا الله وياكم واجعلنا من رمضان شفاء فيهم وشفنا وياكم خير خلق ذاك الكرمه خيركم خالقين في الدنيا والبرده وتعطينا ما اعطاهم من نقول ومن احوال الزمان ويوفقنا من اجل ان تحفظنا وياكم بنيان انفسنا واهلنا ويجزنا من دنيانا والله يكفينا وياكم شعبا من دون رمضان وعن رمضان وقوام وقوام وقوام النار ما نعد بدعوات لنا في دنيا المسلمين وإلى حضرة النبي.